قال الله تعالى نقرأ: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. استكبر من الكبرياء وهي العظمة، والمعنى أنه ترقى وتعاظم هو وجنوده. وزيادة الهمزة والسين والتاء بالمبالغة وليست بالابتداء، لأن الغالب أن الهمزة والسين والتاء تكون للابتداء مثل استغفر ربه، يعني طلب مغفرة، ترحمه طلب رحمته. لكن تأتي أحيانا بالمبالغة، يأتي أحيانا بالمبالغة، يقول أكبر يعني بالغة الكبرياء والعظمة. هو وجنوده، من جنوده؟ الجند في الأصل هم حاشية الإنسان وأنصاره، ويطلق على كل من اتبعه فهو من جنده. وقوله في الأرض يتعلق بالكبر، وأل في الأرض للعهد الجزئي في الأرض المعلق أرض مصر، ليس الأرض كلها، ليس الأرض كلها، لأنه لا سلطان له على بقية الأعراض، ولكن يراد أرض مصر. فعلى هذا تكون أل هنا لأي شيء للعهد الجزئي لا للعموم. وقوله في غير الحق بيان للواقع، لأن الاستكبار كله مخالف للحق، ولكنه بيان للواقع وزيادة في تقديره. فالاستكبار قبيح، فإذا وصف من غير الحق صار أقبح وأقبح. ونظير هذا قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. يقتلون النبيين بغير الحق، ويمكن يكون قتل النبيين بالحق؟ لا، كل قتل النبيين بغير الحق، لكن ذكر ذلك بالمبالغة في تحديده، فإن في الواقع أنه ليس بالحق. يقول الله سبحانه بغير الحق، والحق في الأصل هو الشيء الثابت، فإذا أضيف إلى الأخبار المراد به الصدق، وإذا أضيف إلى الأحكام المراد به العدل، المراد به العدل. كقوله تعالى: وتم الكمل بربك صدقا وعدلا. إذا انتفى عن هؤلاء باستدارهم الحق من وجهين، حيث ارتكبوا كذبا وزورا بما استكبروا به وغير الحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعون. ظنوا، هل المراد بالظن هنا الرجحان او اليقين؟ ثم سيقين ما بين الله، ما بحد مع الشيطان. فهل نقول المراد بالرجحان يعني ترجح عندهم ان يرجعون، او اليقين؟ كلاهما في الواقع ينافي قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها، لان من استيقن الشيء نعم هل يظن خلافه؟ هل يستيقن انما جاء به مطلقا؟ هل يستيقن خلافه او يظن خلافه ايضا؟ لا، لان من استيقن الشيء فقد امن به، لكن يبدو لي انه ان الظن هنا إن بمعنى الدعوة، يعني الدعوة إنهم إلينا يرجعون، أو أن المراد به دعوة ذكره هنا فعل الظن. وقول أنهم إلينا لا يرجعون فيها قراءتهم لا يرجعون بالبناء، لا يرجعون بالبناء الكامل، والمفعول في البناء للفاعل كيف أنطق؟ لا يرجعون. وفي البناء للمفعول لا يرجعون. وأركان القراءة مستحمون كذا؟ هذه بيتين كل ما وافق وجه نحو كان للرفع احتمالا يحصل وصح نقلا فهو القرآن. فهذه ثلاثة أركان. فهنا يرجعون اتفق فيه وجود فيه أولا، يعني ما اختلفت إلا في الشكل فقط. ومعنى يرجعون أي يعودون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أن الكل سوف يرجع إلى الله، والإنسان راجع إلى الله في حياته نحوه ومناله، فهو بعد الموت يرجع إلى الله، وكذلك في الدنيا أمره راجع إلى الله، فهو الذي يذكره. فأخذناه وجنوده، ألف عاطفة ومربها أيضا السببية، أي بسبب استكباره هو وجنوده، أخذناه وجنوده فنبذناه. مقابل الاستكبار ذكر الله تعالى عقوبتهم على وجه الاستكبار والتحقير، أخذناه وجنوده فنبذناه، إذ أن النقد هو الطرح، الطرح يعني بقوة، والمطروح بقوة هل هو عظيم ولا حقير؟ لأن الحقير لأن العظيم لا يمكن ما تستطيع أن تنزله نبدا، فهو كثير عظيم ما تقدر، إنما ينبذ نبدا من كان هينا حقيرا. ولهذا قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم، هم يعود على الجنود إلا على من؟ على فرعون والجنود. فأخذناه وجنوده ولم يغن في هؤلاء الجنود شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يقابله من قوة البشر. فنبذناهم فرحناهم في اليم، اليم قال البحر المالح، فرغم من الأنهار، فإن الأنهار بحار وإنها غير مالحة. قال الله تعالى وهدني مرج البحرين هذا عذب فرات ساؤه شرابه وهذا ملح أجاف. وقال مرج البحرين يسقيان، فسمى الله تعالى الأنهار والبحار المالحة سماها بحارا. وقولها البحر المالح هذا بيان للواقع الذي نوجد فيه فرعون وجنوده، لأنهم نوجدوا في بحر الصين أو القلجم، وهو البحر الأحمر الذي بين جدة وأقصر، هذا الذي غرق فيه فرعون وقومه. فنبذناهم في اليم. وانظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم استغراقا كبيرا، لأن فرعون كان يفتخر بأنهاره ويقول لقومه، نعم يقول لهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون، أم هي خير من هذا الذي هو مهين ولا يشتري به، فافتخر بالماء فأغرق به. قال يا قوم إليك في ميت مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فأخرجه الله من ميت مصر وأهلكه بما كان يفخر به من الأنهار. نعم قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر الخطاب لمن؟ انظر يعني يا محمد، أو انظر أيها القارئ أو السامع، هذا الخطاب لكل من يفكر فيه الخطاب إليه. فانظر يا من أسمع هذا الخطاب ويوجه إليه. والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار وهو النظر في القلب، لأن العاقبة هي تنظر بالعين. اللهم إلا إذا صار الإنسان في آثارهم فقد انظروا بعينه وبقلبه. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كيف هنا مستثنى، والمراد به التعظيم يعني عظم العاقبة، لكن لا تعظيم الرفعة بل تعظيم العقوبة والعياذ بالله. كيف كان عاقبة الظالمين؟ فهو تقسيم لها بتعظيم يعني عاقبة وقيمة سيئة للغاية. محلها من الإعراب كيف اسم استفهام مبني على كف هل نص مفعول انظر انظر كيف ما يصح لان الاستفهام له كف ثلاث، إذا جعلناها نقول انظر ما صار لها شيء بل متأخر. هي ثاني نقول في صحيح أن نقول انظر، لكن أنا أريد إعراب كيف خطأ خبر ممكن إنما خبره مقدم. انظر كيف كان هذا، كيف هنا اسم استفهام من الاسم خبر مقدم بثاني، وتقديم خبرها هنا واجب ولا جائز؟ واجب. كيف كان عاقبة الظالمين، عاقبة بمعنى عقبة، وهي على صيغة اسم الفاعل، والمراد العقبة، والظالمين هم الذين نقصوا حقوق أنفسهم وحقوق ربهم، لأن الظلم في الأصل النقص. قال الله تعالى في الجنة بينها سكلها ولم تظلم منه شيء، أي لم تنقص. وقول كيف كان عاقبة الظالمين، المراد بالظالمين هنا كافرين ولا لا؟ نعم كافرين، لأنه يشير إلى ما جرى للفرعون وقومه وهم ظالمون ظلم كفر، لأن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم كفر وظلم معصية دون الظلم. وفي قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم معصية ظلم معصية ظلم معصية. وفي قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، المراد ظلم الكفر. وفي قوله وما ظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون، شامل للامرين، شامل للامرين الكفر وما دون. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا الى الهلاك، الى الهلاك باكثر الامور وهو الماء. وهذه من فكرة الله سبحانه وتعالى أن يأخذ كل إنسان في ذنبه، كما قال الله تعالى في الكتاب المقدس كل ما أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة. عاد استكبروا في الأرض وتحدثوا وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة، قول خلقهم ولم يقل أن الله أكبر كالتدبير بكونه أشد منه، لأن الخالق بلا غير أقوى من المخلوق. لماذا أخذوا؟ أخذوا بألطف الأشياء وهي الريح، أرض الله على المريح قرى عليه سبع ليال وثمانية أيام الهجوم كل أيام الدهر، وصلت إليه كل أيام الدهر، لو شاء الله لأرسلها عليهم بليلة واحدة ودمرتهم كثيرا، لا لكن لحكمة أراد أن يتعذب أخذ ما أخذت جميعا أخذت من زمان فجعلت الأبواب وصار يشوف بعض البعض يذهب إلى أعلى السماء ثم يأتي على رأسه أنهم أعجاب نفس القول وهذا أشد العقوبة يعني لو جاءتهم على مرة واحدة ولا مرتين نعم ما كان ما هو على قوة انتهى الأمر لكن هذا أشد. طيب إذن هنا الحقوق اليهود اليمن لأنهم والعياذ بالله نقيم الحديث